قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. وقال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعطرت حتى ما تطلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. عباد الله، إن الموت حقيقة مكتوبة على كل نفس، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والموت من المصائب التي يجب على المسلم أن يتلقاها بالصبر والاحتساب، وبحمد الله عز وجل على ما قضى ودبر، ولا يقول إلا ما يرضي ربنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، أي الموت والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. عباد الله، إن الموت موعظة وعبرة للمسلم يتذكر به المآل الذي سيواجهه يوما ما، والذي لا يعلم متى يحل عليه إلا الله. قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وليستعد المسلم بالزاد لليوم الآخر، وليكون في قبره منعما، فيحرص على الإيمان الصادق والعمل الصالح. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تذكروا هادم اللذات، تذكروا هادم اللذات، تذكروا هادم اللذات. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها تلص القلب

إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يصلح عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا ذهب العلماء كثر الجهل وكثرت الفتن، وكل يتبع هوى نفسه، فيضل أهل الفساد برؤوسهم ويفسد في الأرض بعد إصلاحها. والعلماء بقاؤهم نصر للأمة على الأعداء، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة منصورة حتى يأتي أمر الله. وهذه الطائفة هم العلماء، كما جاء تفسير ذلك عن الإمام أحمد والإمام البخاري وغيرهما. والعلماء هم أولو الأمر الذين تجب لهم الطاعة من عموم العبادة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أولي الأمر منكم، يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معالي دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فأوجب سبحانه طاعتهم على عباده. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم. فإذا جاء العلم من قبل أصاغرهم فذاك حين هلكوا. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى مبينا مكانة العلماء الربانيين: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقار الفتنة. فهم مختلفون في كتابه، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب. يقولون عن الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين. عباد الله، إن من حق علمائنا علينا العلماء السابقين